فالنقض يكون في المحسوسات ويكون في المعنويات. وقوله نواقض الوضوء أي مفسدات الوضوء ومبطلاته. ولما كانت هذه المفسدات والمبطلات متعددة قال رحمه الله نواقض، ولم يقل باب ناقض، وإنما قال باب نواقض. وقوله نواقض الوضوء أي نواقض الطهارة الصغرى، ومفهوم ذلك أنه لا يتحدث عن نواقض الغسل كالجنابة والنفاس والحيض، وإنما يختص الكلام هنا على نواقض الطهارة الصغرى. السؤال الثاني، إذا عرفنا معنى قوله باب نواقض الوضوء، فلماذا ذكر المصنف رحمه الله باب نواقض الوضوء بعد باب المسح على الخفين؟ والجواب أن باب المسح على الخفين متمم لباب الوضوء، بمعنى أنه ذكره بعد باب الوضوء لأنه يتعلق بعضو من أعضاء الوضوء وهو الرجلان. فبعد أن فرغ رحمه الله من بيان حكم المسح على الخفين المتعلق بالوضوء شرع في بيان مبطلات الوضوء، وهذا كما يصفه العلماء الترتيب في الأفكار، لأن نقض الوضوء لا يكون إلا بعد وجوده، فناسب أن يجعل نواقض الوضوء بعد باب الوضوء، كأنه يقول لك ابق على حكم الوضوء إلا إذا طرأ أو حدث ناقض من هذه النواقض. ولذلك يقولون النقض يكون لما وجد لا لما لم يوجد، فالشخص لما يقول نقضت البيت إنما يكون بعد وجود البيت لا قبل وجوده، فالشيء غير الموجود لا ينقض، ولذلك بيّن لنا حقيقة الوضوء فكأنه وجد. ثم بعد بيانه ورد السؤال متى يحكم بانتقاض هذه الطهارة، فقال رحمه الله باب نواقض الوضوء. تعبيره رحمة الله عليه بقوله نواقض الوضوء أدق من تعبير بعض العلماء بقوله باب نواقض الطهارة، لأن تعبير الخرقي مثلا بقوله باب نواقض الطهارة يعتبر فيه نوع من التعميم، لأنه يشمل نواقض الوضوء ونواقض الغسل، فلذلك يحتاج إلى قيد. لكن لما يقول باب نواقض الوضوء فإن ذلك أبلغ في الدلالة على المراد. نعم. ينقض ما خرج من سبيل. ينقض، يقول رحمه الله يفسد هذا الوضوء الذي وصفناه وهو الوضوء الشرعي، يفسده ما خرج من سبيله. ما إما بمعنى شيء أو بمعنى اسم موصول بمعنى الذي خرج من سبيله. فنقف عند قوله ما خرج من سبيله، ما هو الشيء الذي عبر عنه بحرف ماء لقوله ماء؟ إن قلنا أولا الشيء الذي يخرج من السبيل لا يخلو إما أن يكون طاهرا أو يكون نجسا، وفي كلتا الحالتين إما أن يكون معتادا أو غير معتاد، وأيضا لا يخلو إما أن يكون سائلا أو جامدا أو ريحا. وبناء على ذلك النواقض تجمع ما يلي: أولا البول وهو ناقض بالإجماع ويخرج من القبل، ثم الغائط وهو ناقض بإجماع ويخرج من الدبر، فهذان ناقضان أحدهما من القبل والثاني من الدبر، متفق على أن خروج أي واحد منهما يوجب انتقاض الطهارة. والدليل على ذلك قوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، فإنه كنا به عما يخرج من الإنسان إذا ذهب إلى هذا الموضع. ثم الخارج من القبل يكون على النحو التالي: مديا ووديا وكذلك دم استحاضة، ويكون ريحا إن كان من قبل امرأة أو قبل رجل على المسألة التي ذكرها، العلماء رحمة الله عليهم، ويكون غير معتاد كأن يخرج الحصى من القبل أو الدود. فنبدأ في تفصيل هذه الأمور متعلقة بالقبل، فسنذكر تفصيل هذه الأمور متعلقة بالقبل. ثم أيضا الخارج من الدبر، إما أن يكون معتادا كالغائط والريح، أو يكون غير معتاد على سبيل المرض كدم البواسير أو الحصى أو الدود. فهذه كلها من الخوارج التي تخرج من السبيل. ثم المصنف قال من سبيل، والسبيل الطريق، والمراد بقوله من سبيل إما القبل أو الدبر، يستوي أن يكون من ذكر أو يكون من أنثى. أما بالنسبة للبول فقلنا بالإجماع أنه ناقض، والدليل على كونه ناقضا قوله حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننزع خفافنا 3 أيام من بلياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم من بول أو نوم أو غائط، لكن من جنابة. فقال من بول، من بمعنى السببية أي بسبب بول، فدل على أن البول ناقض للوضوء. ثم الغائط قال أو غائط، فدل على أن الغائط ناقض للوضوء. فنبدأ بالخوارج التي تخرج من القبر: البول بالإجماع، والنبي على قول الجماهير وحكى البعض الإجماع عليه أنه ينقض الوضوء وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي رضي الله عنه أنه قال: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأله فقال فيه الوضوء، وفي رواية توضأ واغسل ذكرك. فدل على أن المذي يعتبر ناقضا للوضوء، والمذي هو ماء أو سائل لزج يخرج عند بداية الشهوة كالملاعبة. فالذي يخرج عند بداية الشهوة السائل الرقيق يعتبر مذيا، وإذا خرج لا يوجب الغسل، وإنما يوجب ما يوجبه الوضوء من غسل العضو والوضوء. هذا الناقض الثاني المذي. الوبي وهو الناقض الثالث، فإنه يعتبر ناقضا للوضوء وحكمه حكم البول، وهو ماء لزج يخرج قطرات عقب البول. الفرق بينه وبين المذي أنه أخف من المذي، ثم المذي يكون عند الشهوة وهو يكون بعد البول، بعد الفراغ من البول ويعقب البول. فهذه الثلاث كلها نواقض وتعتبر نجسة: البول والمذي والودي. ويشمل ذلك الرجال والنساء، كل منهما إذا خرج منه ذلك فإنه يحكم بكونه قد انتقض وضوءه، ويلزم غسل ما أصابه ذلك الخارج الذي هو البول أو المذي أو الودي. كذلك أيضا يعتبر من نواقض الوضوء ما يختص بالنساء، وهو دم الاستحاضة. فدم الاستحاضة يعتبر موجبا لانتقاض الوضوء، وهو الدم. الاستحاضة استفعال من الحيض، وهي المرأة. المرأة المستحاضة هي المرأة التي ينتهي أمد حيضها، كأن يكون عادتها 5 أيام، فإذا انتهت 5 أيام استمر الدم معها ولا ينقطع، فاستحاضت أي استمر معها دم الحيض. فهذا الاستمرار يأخذ حكم البول، لكن له رخص رخصها الشرع للمرأة نظرا لوجود الضيق والحرج بها. فكلما خرج هذا الدم أوجب انتقاض الوضوء، إلا إذا غلب فتصلي في وقت كل صلاة الفريضة ونوافلها القبلية والبعدية والسنن المطلقة حتى ينتهي الوقت. فإذا انتهى الوقت غسلت الموضع لأنه حكم خارج النجس وتوضأت للصلاة المستقبلة. هذا بالنسبة للمستحاضة لما يخرج من المرأة. يبقى النظر في الحفرة والدود. لو أن رجلا خرج من قبوله الحفرة أو خرج من قبوله دود، كأن يكون مريضا أو مبتلى بالدود فيخرج من قبوله، فهل يوجب ذلك انتقاض وضوئه؟ للعلماء أقوال في هذه المسألة، أقواها وأصحها التفصيل. إن خرج الحفا وفيه رطوبة حكم بانتقاض الوضوء، وإلا لم يحكم بانتقاضه. ووجه التفصيل أنه إذا كانت فيه بلة وندى كان في حكم الخارج، فنقض لا بذاته ولكن بما صاحبه من النجاسة، فهو وإن كان طاهر الأصل لكنه متنجس الوصف بالوصف، فيحكم بكونه ناقضا للوضوء كخروج النجس كما لو خرجت منه قطرة بول. هذا بالنسبة للحصى والدود. يبقى النظر في الخارج من الدبر ويخرج منه الغائط، وقلنا بالإجماع ناقض، ويخرج منه الريح. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلما سئل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أحدث، قال: إذا خرج منه الريح، فسره بخروج الريح. فقال العلماء إن هذا يدل على أن الريح ناقض، وهذا بالإجماع على أنه إذا خرج الريح نقض. لكن ينتبه إلى مسألة، المصنف قال: ما خرج من السبيل من سبيل، فالريح إنما يعتبر ناقضا إذا خرج حقيقة لا توهما وظنا. وفي ذلك صور، منها أنه لو أحس بحركة في دبره دون أن يسمع الصوت أو يشم الرائحة فإنه يبقى على طهارة، ولو أحس بتحرك الدبر، لما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن الشيطان ينفخ في مقعدة الرجل فيظن أن وضوءه انتقض، وليس بذلك، إنما يريد به أن يلبس عليه في طهارته. كذلك أيضا مسألة ثانية، أنه لو سمع الصوت ولم يشم الرائحة حكم بانتقاض الوضوء، ولو شم الرائحة ولم يسمع الصوت حكم بانتقاض الوضوء. الأمر الثالث أن العبرة في انتقاض الوضوء بالريح إنما هو إذا خرج فعلا، خلافا لمن يقول إنه لو سمع الصوت من بطنه اللي هو صوت البطن يقول يحكم بالانتقاض به، وهذا ضعيف، لأن العبرة بالخروج لا بوجود الصوت قبل المخرج. وبناء على ذلك فلو سمع الأصوات في بطنه كأن يكون معه ما يسمى الآن في عرف الناس الغازات، لو كان مبتلا بها أو سمعها أو سمع صوتها في بطنه فذلك لا يؤثر في الوضوء شيئا، ما لم يكن صوتا من خارجه، ما لم يكن صوتا من خارج أو مصحوب بدليل من شم رائحته، وأما ما عدا ذلك فليس بناقض. ثم قول العلماء رحمة الله عليهم: لا بد من سماع الصوت أو شم الرائحة، يستوي فيه أن يكون شك الإنسان في الريح قبل الصلاة أو أثناء الصلاة، وهذا مذهب الجمهور، خلافا للمالكية رحمة الله عليهم الذين يقولون إنما يعمل قاعدة اليقين في الريح إذا كان في الصلاة لورود الرواية المقيدة. وقد أجيب عنها بأن ذكر أحد أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، لأن عبد الله بن زيد كما في الصحيحين قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا حكم مطلق، وكونه في الصلاة تعتبر صورة الصلاة هي عامة البلوى أو أكثر البلوى، لأن الشيطان تشتد وسوسته عند الصلاة، فلا يقتضي ذلك تخصيص الحكم لقوله حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فلما قال عليه الصلاة والسلام حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فهمنا أن السر هو تيقن الخارج، فألغينا كونه في الصلاة أو غير الصلاة، ما دام أن المهم أن يتيقن يستوي في ذلك أن يكون داخل الصلاة أو خارج الصلاة. ويكون صورة السؤال في قوله شكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة إنما هو سبب النص اللي هو السؤال، ولا يقتضي ذلك تخصيص الحكم، لأن العلة مشعرة بالعموم. هذا بالنسبة للخارج. الثاني الغائط والريح، وقد أجمع العلماء على أن الريح ناقل كما تقدم، ولا يوجب الريح، الريح ليس بنجس، الريح ليس بنجس، فلا يوجب غسل الثوب ولا غسل الموضع، خلافا لبعض أهل البدع ممن لا يعتد بخلافه الذين قالوا إذا خرج الريح وجب عليه أن يستجمر أن يستنجي، وهذا قول ضعيف، فإن العبرة بالغسل إنما هي في البول والغائط وما في حكمه، وليس الريح في حكم البول والغائط. الخارج الثالث من الدبر دم البواسير، ودم البواسير يأتي على صور: إن كانت فآليله أو جروحه على الحلقة نفسها فهذا ليس بخارج لأنه ليس من الموضع، ويقع الخلاف فيه في مسألة وهي إذا خرج الدم من غير القبر والدبر هل ينقض الوضوء، وسنبينها إن شاء الله. وأن الصحيح أنها إذا كانت البواسير على قروحها أو دماميلها على الحلقة أو على أطراف الحلقة الخارجة أنه لا يوجب خروج الدم، لا يوجب انتقاض الوضوء، لكن المحل محل الإشكال إذا كانت من داخل وينبعث دمها إلى خارج. وبناء عليه إذا كانت على هذه الصورة فإنها تأخذ حكم دم الاستحاضة، فإن غلبت الإنسان حتى استرسلت معه في وقت الصلاة فإنه يضع القطنة ويتوضأ عند يغسل الموضع ويتوضأ عند دخول وقت كل صلاة. وأما إذا كانت يسيرة ويمكن التحرز عنها وجب غسلها كالبول والغائط سواء بسواء. إذن دم البواسير له حالتان: إما أن يشق بأن يسترسل ويصبح نزفه آخذ من وقت أو أكثر الوقت، فهذا إذا دخل عليه الوقت غسل الموضع ثم شده بقطنة إذا أمكن كالمستحاضة ثم صلى ولو جرى معه الدم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الحالة الثانية وهي أن يكون دم البواسير يخرج نزرا قليلا بحيث يتأتى منه أنه لو أنقى موضعه استقام له أن يصلي دون أن يخرج شيء، فهذا يجب عليه إنقاء الموضع واللباس الذي يليه ثم يتوضأ ويصلي. هذا بالنسبة لدم البواسير. يبقى النظر في الخارج من غير البول والغائط والريح، وهو الخارج من دود أو حصى، فلو خرج من الدبر دودا أو حصى فالقول فيه كالقول في القبل، أنه إذا صحبه ندم أو رطوبة حكم بالانتقاض، لا للذات ولكن لما صحب. لكن هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها، وهو أنه ينبغي الاحتياط. لو خرج الدود أو خرج الحصى أنه يحتاط بالوضوء، يحتاط بالوضوء وبإعادة ذلك الوضوء. وهذه المسألة تتفرع عليها مسائل: هل خروج الطاهر هي أصل مسألة خروج الحصى والدود؟ هل خروج الطاهر من القبل والدبر يوجب انتقاض الوضوء أو لا يوجب؟ قال بعض العلماء: خروج الطاهر من القبل أو الدبر يوجب انتقاض الوضوء بدليل المني، فقد قال عليه الصلاة والسلام: توضأ واغسل ذكرك، لعمر لما سأله أينام أحدنا وهو جنب، قالوا إن المني طاهر، فأمره بالوضوء وغسل العضو، فدل على أن الطاهر إذا خرج أخذ حكم النجس. هذا وجه من يقول إن الحصى والدود وكل طاهر خرج من قبل الدبر نقض الوضوء، لكن أجيب بأن الأمر في من النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بقوله توضأ واغسل ذكره ليس لذات الخارج، وإنما هو لعلة طبية، حتى قال بعض الأطباء إن مرض البروستات يعني ينشأ يعني صب الماء على العضو بعد خروج المني بغسله أبلغ في تر يعني الوقاية بإذن الله عز وجل من مرضها، فأصبحت علة طبية أبلغ منها شرعية، يؤكد أن مجرى البول ليس بمجرى المني، فدل على أنه لا يجري على مسألتنا، لأن مسألتنا أن يجري الطاهر في مجرى البول وأن يخرج من مخرجه، والمني ليس من مخرج يعني ليس من مجرى البول كما هو ثابت طبيا. وبناء على ذلك إذا قلت إن خروج الطاهر، حتى نفهم كلام العلماء، إذا قلت إن خروج الطاهر يوجب انتقاض البول سواء من قبل أو دبر، تتفرع عليها مسائل العلماء لما يقولون: لو أدخل الطبيب آلة في الدبر وسحبها انتقض الوضوء. لو أدخل آلة مثل المناظير الموجودة الآن، يتفرع عليها أنها توجب انتقاض الطهارة، فإذا سمعت من يفتي بانتقاضها فهو قول مخرج على القول بأن خروج الطاهر مجرد الخروج بغض النظر عن كونه أدخل وأخرج أو كونه خرج من الجوف، كل ذلك يوجب انتقاض الطهارة. هذا بالنسبة لقوله ما خرج. ما قوله خرج؟ خرج الخروج ضد الدخول، ويرد السؤال: تقييده بوصف الخروج ما ضابطه؟ الخروج يتحقق بمجاوزة حلقة الدبر بالنسبة لما يخرج من الدبر، أو يكون على الإحليل لرأس مجرى الإحليل في الحشفة بالنسبة للقبل. يتفرع على هذا مسائل، منها المسألة اللطيفة: لو أن إنسانا حصره البول، دهمه البول كما يقع في بعض المرضى، فدهمه البول وهو في التشهد، فأمسك العضو وقد احتقن مجرى البول حتى سلم ثم خرج بعد السلام، صحت صلاته، ولا عبرة بكونه في المجرى المقارب للمخرج. إذن لابد في الحكم بكون الوضوء منتقضا أن يكون قد خرج من رأس العضو، سواء كان للرجل أو المرأة. إذن الحكم بالمجاوزة، فلو شعر به في المجرى لم يكن شعوره بجريانه في المجرى موجبا للحكم بالانتقاض. ما خرج من سبيل، السبيل هو الطريق، وقال بعض العلماء إن هناك فرقا بين السبيل والطريق، فالسبيل بالنسبة للمعنويات، ولتستبين سبيل المجرمين أي ضلالهم وبعدهم عن طاعة الله عز وجل، قل هذه سبيلي أي سبيل الخير من هداية وصلاح. قالوا السبيل يختص بالمعنويات اللي هو الهداية والضلال، تقول سبيلي طاعة الله عز وجل، وسبيل اتباع الكتاب والسنة، هذا في المعنويات. وقال الطريق في المحسوسات، فلا يقال طريق للمعنويات ولا يقال سبيل للمحسوسات إلا على سبيل التجوز. هذا قول بعض المفسرين يختاره في الفرق بين تعبير القرآن بالسبيل وتعبيره بالطريق. لكن قول المصنف هنا ما خرج من سبيل يخالف هذا الفرق، لأنه جعل السبيل في المحسوسات. وقلنا إن أصحاب هذا القول الذي يفرق يجعل السبيل في المعنويات فيكون ضربا من التجوز. والسبب الذي دعا المصنف إلى التجوز أنه لو قال ما خرج من طريق إلا أوهم، لأنه لو قال ما خرج من طريق إلا أوهم، لكن لما قال السبيل كان فيه نوع من انحصار الذهن في الموضع المعروف. من سبيل للإنسان سبيلان، القبل والدبر، وهذان السبيلان هما الأصل الذي عبر العلماء بأن الخروج منه يوجب نقض الوضوء. لكن هنا مسألة، لو أن إنسانا فتحت له فتحة يخرج منها الخارج من بول أو غائط، سواء وقعت فوق القبل أو فوق الدبر، فهل نحكم بكون الخارج من هذه الفتحة خارجا من سبيل ويأخذ حكم ما قرره العلماء رحمة الله عليهم من كونه ناقضا، أو نقول نجمد على السبيل المعتبر وكل فتحة سواء كانت بقبل أو دبر لا تؤثر؟ وجهان للعلماء، أصحهما أن الفتحة تنزل منزلة الأصل، فمن سدت مقعدته أو مرض فغير مجرى بوله وغائطه فإن هذا يقتضي أخذ حكم الأصل، والبدل آخر حكم مبدله. لكن من العلماء من قال أفصل في الفتحة، ومنهم من قال أطلق في حكمها، فكل فتحة خرج منها الخارج فهي ناقضة بخروج الخارج منها، ومنهم من قال أطلق الحكم أفصل في الحكم. فقالوا في الفتحة لا تخلو من حالتين، الحالة الأولى أن تكون أسفل من المعدة اللي هو تحت السرة، والحالة الثانية أن تكون فوق السرة يعني أعلى المعدة. قالوا فإن كانت أسفل المعدة نقضت، وإن كانت فوق المعدة لم تنقض. فالذين قالوا عموم الفتحة ينقض نظروا إلى أنها مجرى الخارج فأخذت حكم المخرج الأصلي، لأن البدل يأخذ حكم مبدله. والذين فصلوا قالوا إن الخارج إنما هو ناقض إذا استوعبته المعدة واستهلكت حتى صار بولا أو غائطا، ويتأتى ذلك بنزوله من الأعلى من الأدنى، فإن نزل من الأعلى فذلك ليس بخارج على الصورة المعتبرة، فنعتبره أشبه بالقلس أو القلس ولا يوجب انتقاض الوضوء ولا الطهارة. هذا بالنسبة لمن يقول إنه يفرق بين الفتحة من أسفل ومن أعلى. والذي يقوى أنها إذا أخرجت الفضلة من فوق المعدة، أخرجت من فوقها أو من أسفل المعدة أنها ناقضة. ثم يبقى النظر في مسائل تتعلق بنقض هذه الفتحة من جهة لمسها، هل تنزل منزلة العضو من كل وجه أو من بعض الوجوه، على ما سيأتي إن شاء الله في اللمس. يقول رحمه الله ما خرج من سبيل، أي ينقض الوضوء كل ما هو خارج من السبيل. هنا مسألة، وهي إذا قلنا في المسألة الأخيرة إن الفتحة ناقضة للوضوء ووجد كحال الناس اليوم بعض المرضى يوضع كيس البول رحمكم الله في وعائه ثم يحتاج يتقاطر منه باستمرار، فهل يحكم بانتقاضه مطلقا أم ماذا؟ الجواب أنه إذا فتحت الفتحة واسترسل الخارج أخذت حكم دم الاستحامة، ويتوضأ عند دخوله كل صلاة ويعتبر وضوءه موجبا لأداء الصلاة ونوافلها القبلية والبعدية على ما ذكره العلماء رحمة الله عليهم. نعم. وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا. من فضلك اقلب الشريط.